إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يجزيك خير. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم محمد. ما شاء الله جزاك الله خير. أبو محمد سم أنت تحفظ جزء كبير من القرآن؟ لا والله بس صور معينة. ما شاء الله بارك الله فيك. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. الآن نأخذ هذا الاتصال من الأخت عليا من حائل. ألو. نعم عليا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مرة ثانية اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا علي أحسنتي. شكرا لك يا علي من حال الله يعطيك العافية. الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة من الأخت فاطمة من الرياض. فاطمة أيوة تفضل يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنت يا فاطمة بارك الله. شكرا لك يا فاطمة الله يعطيك العافية. كانت هذه آخر متصلة معنا في هذه الحلقة الأخت فاطمة من الرياض. شكرا جزيلا لك. كما نشكر كل الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقة جزاهم الله خير. الآن أيها الإخوة نبقى مع فاصل قصير نعود بعده لمعرفة الفائز معنا في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى فابقوا معنا. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. أيها الإخوة نختم هذه الحلقة التي كانت حلقة استثنائية مخصصة لتصحيح سورة الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. كما أشكر شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرى في جمعية مكنون وكذلك نائب مدير مركز إجلاء القرآن. جزاكم الله خير شيخ يوسف نفع الله بكم. الشكر لكم وجزاكم الله خير على هذه الدقائق التي قضيناها مع كتاب الله عز وجل. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم وإصغائكم لنا في هذه الحلقة التي صلى الله سبحانه وتعالى جعلها في موازين حسنات الجميع ويجعلها شاهدة لنا لا علينا. هذه رق التحية من فريق العمل في التنفيذ على الهواء ناصر محمد آل سالم في إدارة الإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف في الإعداد التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت وهذه تحية من مخرج برنامج محمد بن سعيد الشمري. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة أيها الإخوة المستمعون الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.